بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 68. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الدرس أعتقد أنه رقم 8 بعد 60 من الدروس الموافقات، وهو في المسألة 7 في باب الأوامر والنواهي. والشاطبي يتحدث في هذه المسألة أو فيما يأتي في هذه المسألة بالذات، أعتقد كمان أنه يتحدث في موضوع أنواع الأوامر والنواهي، وهو يقسم ينظر إلى الأوامر والنواهي، أو نحن ننظر إلى الأوامر والنواهي معه في هذه المسألة، إلى طربين. يقول أن هناك أوامر ونواهي يعني صورتها صحيحة صريحة، وفي بعضها الصورة غير صريحة. فهناك أوامر ونواهي صريحة وفي غير صريحة. الصريحة يعني بها التي تأتي في صيغة الأمر والنهي بوضوح، كأن افعل أو لا تفعل، وغير الصريحة تأتي في أشكال، وهي شكل مثلا أن تأتي على شكل خبر، أو أن تأتي على شكل مديح للفاعل وذم أو ذم للفاعل وهكذا. فهذه غير الصريحة. الأوامر والنواهي الصريحة ينظر إليها من جهتين: جهة أنه هل يعتبر فيها المعنى اللفظي مباشرة ويؤخذ بلفظها مباشرة، أم يجب أن تعتبر فيها المقاصد العامة ولا يعتبر فيها مجرد اللفظ الوارد فيها. فهذا هو موضوع هذه المسألة، وهو موضوع يعني عالي القيمة في الحقيقة وفي غاية من الأهمية، لأنه يعني يعطينا الأداة التي يمكن أن ننظر فيها إلى ما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي، سواء بكل أشكالها صريح وغير صريح، ومن ثم نقدر أننا نصل إلى حقائق التكليف بالوجوب أو الندب أو حتى بالإباحة. فالأوامر والنواهي قد تأتي بالإباحة كما سنرى في غير الصريح، ولكن لهذا الأمر هذه المسألة مهمة جدا، ومهم أن نقرأها وأن نتدبرها وأن نعيد قراءتها ككل حقيقة. باب اللي تعالى نتحدث فيه باب الأوامر والنواهي هذا، وكل وباب وأبواب العموم بشكل عام كما ذكرنا من قبل. فنقول وبالله التوفيق أن الأوامر والنواهي في الضرب الأول أو النوع الصريح هناك اعتبارين: اعتبار ينظر إلى اعتبار مجرد اللفظ، أنه إذا جاء بلفظ افعل أو لا تفعل فيعني هذا أن افعل أو لا تفعل، وهناك من الأدلة ما يدل على ذلك، وهو أن الأمر يفيد الإجاب ما لم تأتي قرينة، وهو هذا هو قول الجمهور في الحقيقة. ولكن نحن لا نتحدث هنا عن الإجابة، نتحدث هنا هل يعتبر اللفظ بمجرده أم لا. فهذا فيه هذا يختلف عن تحديد درجة اعتباره، هل هو على الوجود أو الناد. يعني نأخذ بالنا أن هذا أمرين، ولكن نقول أن كما يقول الشاطبي، نظر من يجري مع مجرد الصيغة مجرى التعبد المحض من غير تعليل. وطبعا هذا هم الظاهرية، أصحاب الظاهر هم أسياد هذا النظر، وإن كان في عدد من أهل الحديث يعني يعتبرون الأمر بهذه الصورة كذلك. ولنا أن نقول قبل أن نبدأ في شرح الأمرين، يجب أن نعتبر أن هناك من الأوامر، يعني أمر تقرير سريع، هناك من الأوامر ما يعتبر فيه مجرد اللفظ بالأمر الناهي، و هناك ما لا يعتبر فيه مجرد النفس. يعني مثلا الأوامر إذا جاءت في الناحية التعبدية فيعتبر فيها مجرد اللفظ، مجرد الصيغة تكفي. غير ذلك يكون لمعرفة حكم، ليس لمعرفة علل أو أسباب، لأنها لا تتعلق بسبب أو بعلة أو بأمر عقلي بشكل عام. يجب اعتبار أن هناك من الأوامر والنواهي ما يعتبر فيه وما لا يعتبر، لكن نحن هنا نحاول أن ننظر في مقال الشاطبي من ناحية أنه كيف يمكن التمييز وأهمية هذا التمييز وبناء الحس الذي نستطيع به أن نضبط ما ينظر فيه في الاعتبار اللفظي فقط، أو ما يدخل فيه اعتبار النظر المصلحي، وغالبا ما هو النظر الثاني، وهو ما يأتي صيغ العموم بالاستقراء، العموم الاستقرائي ليس العموم اللفظي. فنقول أن هذا النظر، صاحب هذا النظر يقول لا يفرق بين أمر وأمر ولا نهي ونهي، كقوله أقيم الصلاة مع قوله اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. فهنا لما يقول إنه الله سبحانه وتعالى يقول، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو الله سبحانه وتعالى يقول أقيم الصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، يقول هو يلتزم في بهذا الأمر وبذاك الأمر معا. وهو لا مانع طبعا من أنه في هذا المثال بالذات اللي ضربه، لا مانع من الالتزام بالاثنين، لكن مثلا قول الأوضح قوله فاسعوا إلى ذكر الله مع قوله وذروا البيع. فهذا هو مثال واضح انه كلمه وذروا البيع لا تعني مطلق فساد او بطلان البيع الذي يتم في اثناء الصلاه او في وقت الصلاه، لان هناك من له مثلا عذر في وقت الصلاه فلا يحل، لان وذروا البيع معناها توجيه النظر الى الصلاه. فهو يقول فاسعوا ذكر الله، قال ولا تصوموا يوم النحر مع قوله لا تواصلوا، وما أشبه ذلك مما يمكن فيه التفرقة بين الأمرين. فهذه الأمثلة فيها يمكن أن تفرق إنه بين الأمرين. هو يأخذ صاحب النظر يأخذ بهذا الأمر وبهذا الأمر الاثنين، ما فيش ليس هناك فرق بين مقتضى الأمرين. كذلك ما جاء مثلا عن أبي، كان يصلي أبي بن كعب كان يصلي، فرسول الله ناداه فلم يلتفت إليه وصلى سريعا وانصرف، ثم قال يا رسول الله، قال له يا أبي ما منعك أن تجيبني إذا دعوتك؟ أن تجيبني إذا دعوتك. فقال يا رسول الله كنت أصلي. فقال أفلم تجد ما فيما أوحي إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقال بلى يا رسول الله ولا أعود إن شاء الله. فهذا منه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى النظر لمجرد الرأي، وإن كان ثم معارض وهو أن الصلاة لا يلتفت فيها أحد إلى أحد ولا يكلم فيها أحد أحدا، فلكن رسول الله أشار في هذا. وفي أبي داود أن ابن مسعود جاء يوم الجمعة فقال اجلسوا، فجلس ابن مسعود فرآه النبي فقال تعالى يا عبد الله، سمع عبد الله بن رواحة اجلسوا، فجلس بالطريق فمر وشأن قال سمعت قل اجلسوا، فقال له زادك الله طاعة. فهو لم ينكر عليه الفهم مطلق الأمر بدون اعتبار أي معارض له، يعني جمع بينهم بدون أن يرى أن فيهما أي تعارض، ولم يرى فيهم أي بعد مصلحي أكثر من مجرد اتباع الأمر. وكذلك موضوع بني قريظة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف الرأيين، فيقول هذا هو من الطائفتين. وكثير من الناس فسخوا البيع الواقع في وقت النداء لمجرد قول الله تعالى وذروا البيع، وهذا وجه من الاعتبار يمكن الانصراف إليه والقول به عاما، وإن كان غيره أرجح منه وله مجال في النظر منفسح. فيقول الشاطبي هنا أن هذا وجه من النظر في الأوامر والنواهي، أن ننظر إلى مجرد النص ونعتبره دون اعتبار أي من المرجح، أي من المعارضات له، وإن كان النظر الآخر أولى منه بالاعتبار، ولكن هذا النظر له أدلة كثيرة، وسأتحدث عن بعض الأدلة. فيقول مثلا يقال لا يخلو أن نعتبر في الأوامر والنواهي المصالح أو لا، إما أن ننظر إلى بعد المصلحي فيها أو لا ننظر، فإن لم نعتبرها فذلك أحرى في الوقوف مع مجردها. إذا قلنا لا يعتبر فيها الأوامر والصيغ الثابتة من الأوامر والنواهي لا يعتبر فيها المصلحة، يبقى خلاص هو المطلوب، يبقى نقف مع النص. وإن اعتبرناها فلم يحصل لنا من معقولها أمر يتحصل عندنا دون اعتبار والنواهي الأوامر والنواهي فإن المصلحة، وإن علمناها على الجملة فنحن جاهلون بها على التفصيل. قال أما إذا اعتبرناها فوجدنا إن إحنا إن هذه المصلحة ممكن تتحصل دون أن تعتبر هذه الأمر والنواهي، وهذا هو الباب الذي هذا هو نظر كثير ممن يتحدثون مثلا اليوم، هم يعتبرون المصلحة حتى وإن جاءت هذه المصلحة المعقولة المعنى بما يخالف الأمر والنهي في النهاية. فيقول إذا اعتبرنا المصلحة وجدناها لا مكان فيها للأمر والنهي، يمكن أن احنا نتغاضى عن الأمر والنهي باعتبارها، يبقى في هذه الحالة ألغينا الأمر والنهي ابتداء، أو قد لا نعلمها. فقد علمنا أن حد الزنا مثلا لمعنى الزجر لكونه في المحصن الرجم دون ضرب العنق أو الجلد الموت أو إلى عدد معلوم أو السجن أو الصوب في بذل مال الكفرات، وفي غير المحصن جلد كذا أو زيادة على الجلد على المئة ونقصانه إلى غير ذلك من وجوه الزجر الممكنة في العقل. وهذا كله لم نقف على تحقيق المصلحة فيما حد فيه على الخصوص دون غيره. يعني ليش كان 80 جلد، ليه ما بقاش 78، ليه ما بقاش 86؟ فما نقدرش نحدد احنا المصلحة في المقدر هذا، لأنه المصلحة فيه وابا نحن نعرف أنها للزاجر، لكن لا نستطيع أن احنا نتحدث عن المصلحة في فإذا جاء أحد الناس وقال والله مصلحة الزاجر ممكن أن أحققها بطريقة آخر أن يسجنه، اللي فوق انا حققت مقصد الشارع هنا وهو الزجر، نقول له لا كده كده كده الامر والنهي اتلغى، انت لغيت الامر والنهي ابتداء، فهذا لا يمكن ان يعتبر، فلا بد من اعتبار اللفظ. هذا كله لم نقف على تقييم المصلحة فيما حد فيه على الخصوص دون غيره، وإذا لم نعقل ذلك ولا يمكن ذلك العقول دل على أن فيما حد من ذلك مصلحة لا نعلمها، وهكذا يجي الحكم بسائر ما يعقل معناه اللي هي الأمور المعقولة المعنى. هو بيتكلم في هذا على الأمور المعقولة المعنى، إنه اللي نقدر نقول والله دي للزجر دي لكذا، لكن مثلا الصلاة الصوم هذه أمور غير معقولة المعنى، في التعبدات هي أحرى بذلك، إنه فلو يبقى لنا إذن وذر دون الوقوف مع مجرد الأوامر والنواهي، وكثيرا ما يظهر لنا ببادئ الأمر للأمر والنهي معنى مصلحي ويكون في نفس النظر بخلاف ذلك. فهنا نرى أن هذا الباب والأخذ بهذا الموضوع في الحقيقة بهذا النظر يجب أن نعتبره حين نتحدث عن النظر الثاني، لأنه قد أنا أشرت إلى هذا في عدة مرات في كلامنا السابق في كلامنا السابق وفي بعض المقالات، إنه إذا وإن كنا نرى المصالح والمفاسد، لكن الفتوى التي تجري على المصلحة والمفسدة التي جاءت على قواعد كلية من الاستقراء يجب أن تشمل الأمر والنهي بذاته، فإن لم تشمل الأمر والنهي كأحد أشكالها وأحد مناطاتها فلا تكون صحيحة. فهذا يجب أن نحن نستصحبه في أذهاننا دائما، إنه إذا نظرنا إلى مصلحة أو شيء وأقمنا فتوى عليها نقول أين الأمر والنهي بالصيغة، إذا كان موجود يبقى ماشي، إذا ما كانش موجود يبقى إحنا ألغينا الأمر، لابد أن يكون موجود في أحد مناطات الفتوى اللي بتقوم على المعنى المصلحي، لابد من هذا. فيقول فقد مر في كتاب المقاصد أن كل أمر ونهي لابد فيه معنى تعبدي، وإذا ثبت هذا لم يكن لإهماله سبيل. هو يقول إنه إحنا فعلا قلنا أن كل أمر حتى في الأمور حتى في العاديات في البيع والشراء بتاع فيه معنى تعبدي وهو الطاعة، فإذا أهملناه وقلنا لا ما إحنا مش هنعمل الأمر يعني لن نقوم بهذا الأمر بالذات، يبقى في هذه الحالة لا لا لا لا يصح على الإطلاق يعني، ولا يقال. صاحب هذا الرأي اللي هو النظر إلى مجرد المقاصد مجرد الألفاظ قد يعترض عليه بأن يقول إن عدم الالتفات إلى المعاني إعراض عن مقاصد الشارع المعلومة، يعني أنت قد يكون إنه كنت إذا اعتبرت مجرد اللفظ قد يؤدي هذا إلى اعتراض إلى أمور يعني غير صحيحة إطلاقا، كمثلا يقال لا يجوز الوضوء بالماء الذي بال فيه الإنسان، فيقول طيب إحنا نتوضأ بماء لم نبل فيه ولكن صببنا فيه البول صب لم يبل فيه الإنسان، فشوف هنا الوقوف مع لفظ لم يبل الإنسان ده إعراض تام عن المقصد وهو النجاسة، النجاسة ما هي موجودة لكن وجدت عن غير الطريق الطبيعي وهو إخراج البول، فضلا عن ذلك مصب في الماء، فلا يقال هذا يقول به إلا مجنون يعني يسخر يعني من الشريعة، لأن نقول هو يقول صاحب الرأي يرد على هذا الكلام بقوله لأن نقول هذا أيضا بمعارض بما يضاده في الطرف الآخر في تتبع المعاني مع إلغاء الصيغ، كما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام في أربعين شاة إن المعنى قيمة الشاة، فقلنا أن الصيغ إيه إنه إنك أنت والله في الزكاة بتخرج شاة أو قيمة شاة من أربعين، يعني عندك أربعين شاة موجودة في بالفعل في البكير أو في الفار فبتطلع منهم واحدة، ليه؟ لأن المقصود سد الخل وذلك حاصل بقيمة الشاة، فجعل هنا قال لك جعل الموجود معدوما والمعدوم موجود، جعل الشاء الملفوظ بها غير موجود وجعل الموجود هو المعدوم، الموجود هو المعدوم اللي هي الشاء الموجودة جعلها معدومة والمعدوم اللي هو المال اللي هو لم يذكر في أي مكان بها في هذا الشأن جعله موجودا، وأدى ذلك ألا تكون الشاء واجبة وهو عين المخالفة. ولذلك الاتفاق جمهور على على على إخراج الشاء نفسه لأن فيها معنى وأشبه ذلك من أوجه المخالفة النشيء عن تتبع المعاني. وإذا كانت المعاني غير معتبرة بإطلاق وإنما تعتبر من حيث مقصود الصيغ، فاتباع أنفس الصيغ هي الأصل هي الأصل الواجب لأنها مع المعاني كالأصل مع الفرع، يعني الأصل هو الصيغة والفرع هو المعنى، فلا صح اتباع الفرع مع غير الأصل. ويكفي من التنبيه على رجحان هذا النحو ما ذكر. يقول هذا هو يعني كفاية أمثلة على هذا إنه, إنه, إنه, إنه من أصحاب الرأي الأول وهو أن نتتبع اللفظ فقط. و يعني أنا أميل في الحقيقة إلى، لأن مثلا في مثال الشاء صحيح أنه إذا عندك الشاء موجودة فلماذا تلجأ إلى غيرها، خاصة أن هذا في باب الزكاة وليس في باب آخر، يعني هذا في في في باب فرض من الفروض، ما هوش مثلا في صدقة أو في كذا، هذا في باب فرض من الفروض. والحالة هنا أن ليست حالة عجز، موجود عندك الشاء موجودة، فهذا هذا أمر. ولكن أنا أعتقد أن بتتبع الشريعة نجد أن اعتبار والأمور الأخرى إمكان أن نتجاوز المعنى بالمصلحة، وده هنقوله في النظر الثاني، يتعلق بموضوع يتعلق في بأحد جوانبه إلى إن كان الأمر يأتي بصدد الأمر أو النهي. فالأمر شيء والنهي شيء آخر، لأن علة النهي في الحقيقة العلة لما تأتي في أمر منهي عنه فبيكون هذا الأمر يعني أمر سلبي، زي في موضوع البول الذي ذكره، لأنه تحقق، لأن المضرة أو الضرر اعتبار الضرر في الحقيقة أكبر من اعتبار تحقيق المصلحة. فنرى أن تحقيق تجنب الضرر هنا في المنهي عنه أو في أمور النواهي أولى من أو أقوى في الدرجة من تحقيق المصلحة في الأشياء المأمور بها. فتجنب ضرر النجاسة أولى، ولذلك يجب في النظر إلى المصلحة كبعد يجب اعتباره. أما في موضوع الأمر كالأمر بإخراج الشاء فسواء كان المعنى أو اللفظ المصلحة تحققت، المصلحة تحققت وهي الشاء، فتطلعها تطلع قيمتها ما هيش، ليس المصلحة لم تفت، فيبقى نقول والله نطلع الشاء. يعني قول بإخراج الشاء في هذه الحالة لم تضع فيه مصلحة. أما في حالة النهي فالمصلحة قد تضيع، رفع الضرر قد يضيع لأن التبول بالنجاسة فيه ضرر. فهذا أحد الأمور التي أنظر إليها بالإضافة إلى ما سيذكره الشاطبي. لا أنا لا أعتقد أنه ذكر هذا النظر اللي أنا ذكرته الآن، ولكن قد يكون لأن يعني ما لم أقرأها منذ فترة، ولكن نرى إن شاء الله ما يقول. ولكن هذا النظر هو أنا أحب هذه الاعتبار هذه النقطة من باب أنه يجب أن نفرق دائما بين الأمور، لأن اعتبار الأمر والنهي ونقول الأوامر والنواهي بشكل مطلق عام طبعا لابد أنه أننا يعني نتعمق في النظر في هذا الباب ونحاول أن نميز هل يكون هناك فرق في قد يكون بعض الفرق في الأوامر، قد يكون بعض الفرق في النواهي، وهكذا قد تجد أنت في في هذه الأبواب ما تفرق به بين ما يجب أن تلتزم فيه اللفظ والنص أو ما يكون الأصح فيه التزام الأمر والصيغة وبين ما لا يصح. فلذلك نقول أن نظريا يجب أن يكون مختلطين، أن هناك بعض الأمور التي يلتزم فيها بالنص ولا يخرج عنه، وبعضها ما يجب فيه اعتبار المصلحة. وهنا في الحقيقة يأتي اجتهاد المجتهد وفقه الفقيه وتأصيل الأصولي والنظر الفقهي الصحيح الذي يستطيع أن يميز هذه الأمور عن بعضها البعض. وهذا كما كنت أذكر أتحدث مع الإخوة، هذا يأتي عند يعني ينشأ عند الفقهاء من كثرة ترداد النظر في هذه الأمور والتعمق في هذه الأبواب، فبيكون هو حس بينشأ عند، أو كما قال مالك رضي الله عنه أن من في شروط المجتهد أنه نور يقذفه الله في قلب العبد يرى به الصحيح من السقيم. وطبعا هذا البعد هو يقصد نوره، ويقصد هذا الذي يتكون مع الناظر أو المجتهد مع الوقت، فيرى ما هل هذا موضع ينظر فيه إلى اللفظ فقط أم أن هنا يقدم فيه النظر إلى المصلحة مع الاعتبارات الأخرى التي سنتحدث عنها والتي ستأتي في النظر الثاني سنتحدث فيه. ونكتفي بهذا الأمر في هذه المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.